وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. ظلم في كل مكان، صمت ساد الأوطان. ظلم في كل مكان، صمت ساد الأوطان. حمحم في دمنا البركان، قولوا لا لبني السجان. حمحم في دمنا البركان، قولوا لا لبني السجان. لا يا أمريكا، لا يا أمريكا، لا يا أمريكا، لا يا أمريكا. هذه كتائب عز الدين سمت فينا، تجتث الغاصب من ترب فلسطين. بجهاد نادانا ومواكب شهدانا، بجهاد نادانا ومواكب شهدانا. فوق أراضينا، فوق أراضينا، فوق أراضينا، فوق أراضينا. وسرايا القدس ليوث أسد استشهاد، تزرع قوة عز في كبد الجلاد. وسرايا القدس ليوث أسد استشهاد، تزرع قوة عز في كبد الجلاد. قومي أعلي لوانا، دكي بسرايانا. قومي أعلي لوانا، دكي بسرايانا. بنيان الأوطان، بنيان الأوطان، بنيان الأوطان، بنيان الأوطان. وكتائب شهداء الأقصى جند الثار، أردال العز زقوف تشتاق الدار. وكتائب شهداء الأقصى جند الثار، أردال العز زقوف تشتاق الدار. ببنادقنا التحرير يا كتائب زف النور، ببنادقنا التحرير يا كتائب زف النور. هذه خطى الأبرار، هذه خطى الأبرار، هذه خطى الأبرار، هذه خطى الأبرار. أقصانا ينزف يستصرخ يا ثوار، يستصرخ يا ثوار. هذه كتائب آل علي عنوان الدار. ردي كيد المحتل يا كتائب هذا الحل، ردي كيد المحتل يا كتائب هذا الحل. نهج خطى الأحرار، نهج خطى الأحرار، نهج خطى الأحرار، نهج خطى الأحرار. ظلم في كل مكان، صمت ساد الأوطان. ظلم في كل مكان، صمت ساد الأوطان. حمحم في دمنا البركان، قولوا لا لبني السجان. حمحم في دمنا البركان، قولوا قولوا لا لبني السجاد لا.